نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا متابعين الكتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد، وباقين في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، باقين في باب التوكل. الآن وصلنا الدرس 43، قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم خشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شرح الكلمات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد بكلمة الناس الأولى هم ركب من بني عبد القيس، والمراد بكلمة الناس الثانية هم أبو سفيان وأتباعه من المشركين. فاخشوهم أي خافوا بأسهم وجمعهم لأنهم كثيرون، فزادهم إيمانا، وزاد لهم هذا الكلام إيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فزادهم إيمانا أي فزاد ذلك المؤمنين إيمانا مع إيمانهم السابق. ماذا قالوا؟ حسبنا الله، اكفنا الله، حسبنا الله أي الله كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل المتوكل عليه، بالنسبة لنا الوكيل هو الله. وكاين الوكيل في الدنيا، كل واحد باش يخصم ليك ولا يبيع لك ولا يشري ولا يسمح، حتى هو الوكيل. شرح الكلمات، الشرح الإجمالي: لما رجع أبو سفيان وقومه المشركون من غزوة أحد، غزوة أحد خصكم تعرفوا بأن وقع فيه الحرب ما بين المسلمين والكافرين، فمات فيه من المسلمين 70 صحابيا من خيارهم بمخالفة واحدة. الرماة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقفوا على هذا الجبل هذا الصغير هذا وحضونا من خلفنا، عندك جيش واحد من اللور، لما شافوا المسلمين تغلبوا على المشركين تلقطوا في الغنائم وهربوا، جاء خالد الوليد مازال ماشي مسلم، انزلوا حتى هما خلفوا الامر، وجاء خالد الوليد مع شي 50 مع شي واحد ولا شي، حتى قتلوا في المسلمين 70. هذه غير مخالفة واحدة. أرانا اللي سيخلف النبي في الليل وفي النهار وفي الصلاة وفي الصيام وفي الوضوء وفي الزكاة وفي الحج وفي حياته وفي العرس دياله وفي السبوع دياله، كل شيء خلف النبي. أخذوا يجمعون عددهم للهجوم مرة أخرى على المسلمين، هاو تجمعوا ثاني الجموع اخرين، يلا احنا جموع المسلمين مره اخرى. فمر بهم في الطريق ركبون من بني عبد القيس، الركب معنا جماعه من المسافرين، مروا على ابي سفيان واصحابه. فاوعز اليهم ابو سفيان ان اخبروا محمدا، وقال لهم ابو سفيان: خبروا محمد واصحابه أن قريشا تعد عدتها للانقضاض على محمد، قل له رحنا كنجمعوا الجمعة ديالنا باش نهجموا عليكم. فلم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما داش ذاك الشيء لهذا التهديد، ما داش هذا التهديد، بل جعلوا ثقتهم بالله، فهو كافيهم من يتوكل على الله تعالى فهو حسبه كافيه، كافيهم أعداءهم وهو المتوكل عليه وهو الله في كل الأحوال. فمن توكل على الله تبارك وتعالى لابد أن يكفيه الله تبارك وتعالى، قل لي اتكل على شيء واحد آخر يمشي. الفوائد اللي نستفدها من هذه الآية أشرحها. فإذا الأولى من علامة الإيمان الثبات عند الشدائد، ثبت عند الشدائد وعند المصائب، مات الكباء كل أم كل جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وإليه ما أعطى، تكون ثابت مثل الجبل. ولكن هذا نقوله إلى ما نزلت المصيبة، إلى ما أما إلى نزلات قليل كيف المخير اللي نزلت عليه المصائب، المخير يصلي في داره ما يجيش للجامع، يدير واحد الزيف يبدا يمسح في الدموع وسميت إلى آخره ما يجيش للجامع. الفائدة الثانية الحرب النفسية لا تضر المؤمنين، الحرب النفسية معناه التهديدات ما تضرش المؤمنين، لأن الله تعالى مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والصحابة هم المتقون وهم المحسنون. الفائدة الثالثة أن الإيمان يزيد وينقص، والتعريف ديالو بعد ذلك الإيمان، تعريف ديالو كاين التعريف وكاين الشعاب وكاين الأركان. تعريف الإيمان الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب، والنطق باللسان يعتقد القلب ويتكلم الفم وتعمل الجوارح، والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. في خمس نونات، خمس نونات شوفوا شحال، الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وكل معصية الله تعالى وخالف الله والرسول فقد أطعت الشيطان، لا في صلاتك ولا في صيامك ولا في مشيتك ولا في ثيابك ولا شيء أبدا. اللي مثلا عنده سروال تيحس في الأرض، هاد اللي كيلبسوا هاد المقص هاد البنطلونات راه عصيت الله تعالى والرسول. وقليل ما واحد في 10,000 هاد الناس اللي كيلبسوا السراو الطوال تلقى شي واحد فوق الكعبين كلشي كيجرب واخا بلحيتو. هالو يصبر للنار وما يصبرش في العصان فين يقطع من السروال، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يبغي يصلي يطوي حتى نفس السخ زعما راه أطاع الله، راه السقين داك القدمين داك يمشي لجهنم وصافي، ما تبكيش الله تعالى وتنقص الثياب ديالك. والله شفت واحد حمريه راجل يعني محترم ولابس كومبلي مزيان ولكن مع الكعبين ما هبش لتحت، والله الا لباس زوين وسروال ديال الفلوس، ما حنا كلبش الكشه ديال الجين وفرزر فيه في الارض. وأركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وشعابه 73. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الفائدة الرابعة استحباب قول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واش انت في الحقيقة تكلتي على الله بالقلب ديالك والقلب ديالك يخليك؟ ما يمكنش أبدا، سوى إلا فيك شي خلل. مثلا الفلاح ديال الشلوح زمان والعرب بغى يزرع الزريعة، بسم الله توكلنا على الله والنبي رسول الله، واش هذا متكل على الله؟ واش هذا متكل على الله؟ لا. الفائدة الخامسة فعل الأسباب لا تنافي التوكل. إذا فعلتي بالأسباب اللي هي مشروعة ما تتنافش مع التوكل. اللي كتنافى مع التوكل هو تقول أنا متوكل على الله وما تعملش لك الأسباب. الأسباب لا بد منها. مثلا ما يمكنش تقول يا ربي أعطيني الولاد وما عندكش المرأة، ما يمكنش. يا ربي نصيف هذا العام ما حرتي حتى مثله، خيه. يا ربي اديني للجنة، ما كتعملش كاع العمل أهل الجنة. يا ربي نشينا من النار، أنت تعمل غير الأعمال ديال النار. نعطيكم مثال يفهموا كل واحد. الإنسان بغى وجدة ومشى المحطة وقطع الورقة ديال الدار البيضاء وركب في الكار وغادي للغرب وتقول الله يا ربي وصلنا الوجدة بسلامة. مش هذا وصل؟ هو شاك طريق الدار البيضاء تقول يا ربي وصلني وجدة. شكون هو الحل؟ ينزل ويرجع المحطة وقطع الورقة ديال وجدة ويطلب الله السلامة، معناه يتوب لله تعالى. فمن تاب من بعد ظلمه وصلح فإن الله يتوب عليه. التائب من ذنبك من لذنب له. تعملها حمراء زمراء وزمراء وشلة. اللي تعملها حمراء زمراء يمشي للزمراء. حتى جهنم راه بالعمل. بالعمل المحرم حتى هي. والجنة بالعمل المباحة. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله والاكتفاء به دون من سواه. والتوكل من العبادة ولا لا؟ فمن صرف توكله لغير الله فهو مشرك. وما أكثر المشركين في هذا الشهر وفي كل زمن ومكان. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة واصرفوا العبادة لغير الله يشركوا. شئت أم أبيت، بغيتي ولا ما بغيتي؟ من تتمات المثل، معناه من تتمات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم خشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تتم قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم خشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أما الكلمة التي تروج بين الناس وبعض اللي قارين شوية لما ألقي إبراهيم في النار قالوا له جبريل هل لك حاجة؟ قال أما أنت فلا. وفي رواية قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا ما كاينش منه. اللي قالها هو حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ملاحظة، التوكل هو اعتماد القلب على الله. شكون هو التوكل؟ التعريف ديالو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته، يامن بأن الله تعالى سيكفيه سبحانه لعبده. وللتوكل على غير الله ثلاثة أقسام، لتوكل على غير الله ثلاثة الأقسام. أحدها يعني القسم الأول أن يتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. يا سيدي بالله العظيم شي وليد ما كانش اللي يسرح لي الغنيمات ولا كي. هذا هل يقدر أحد من المخلوقات أن يعطي الأولاد؟ وهذا قسم الأول. واللي ما تيولدوش بجوج، المرأة والراجل تيمشيو بجوج، واحد تيبكي من هنا واحد تيبكي من هنا للقبر ضريح. ولا كيولدو غير الأولاد تتمشي للمرأة قالك بغات البنية. إلا ولدو غير البنات تيمشي الراجل يقول له يا سيدي فلان بغيت شي وليد، راك هذاك ولاد خويا وسميتو غادي يورثوني وكذا. وكاين المرأة تقول صاحب القبة وهو أفرش ما كيسمعش، والله يفزك فراشي، جيب القب ديال الماء وتكبوا على الناموسية هالفراش فاز. وما الأولاد ما يعطيهم إلا الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هادو ليس لهم حظ في الإسلام، وهذا شرك أكبر. ما معنى شرك أكبر؟ يخرجه من الملة، يخرج من الإسلام، ترميك من الصور ديال الإسلام لبرا، يأكلك الديار ديال الشرك. وثانيها القسم الثاني ديال التوكل على غير الله، أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه مع تعلق القلب به في جلب المنفعة ودفع المضرة، وهذا شرك أصغر. شوف يقولك توكل على المخلوق فيما يقدر عليه، قادر عليه، ولكن القلب دياله التعلق به في جلب المنفعة ودفع المضرة، قال هذا يجب ننفع ولا يضرنا، وهذا شرك أصغر. لا ما اعتقدش فيه البركة والقدرة على الخلق. قسم الثالث، أو اللي تعيش واحد غايب، واحد فاش كتعيش عليه انت هنا سيدي فلان، كان واحد في الجيت وفتح سميتو سيدي بول مشاش عامر بالقبور، كاين بوغانم وكاين سيدي بول مشاش وكاين سيدي ولا هو نيف. طلعت لقيت ما شحال من القبر وخرجت حالتي. وكذلك خلاص بحال اللي تاعي فلان وتسون قرابو ولا غايبين كيف كيف. حنا قلت لكم شحال من مره باش نستخدوها عبره، واحد بغى يطلع في الصوبيس قال له ملاعب القادر، قال له واحد من اللي خوال قول يا ربي، قال له علاش هلتي ملاعب القادر ولا؟ يلاش الثالث، القسم الثالث، أن يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه بدون أن يتعلق القلب به في جلب المنفعة ودفع المضرة، فهذا جائز كالاعتماد على شخص في بيع أو غيره. يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه، ولكن ما كتعتق فيه لا بركة ولا تأثير ولا شيء، بدون أن يتعلق القلب به في جلب نفع أو دفع مضرة، هذا جائز. فهذا جائز كالاعتماد على شخص في بيع أو غيره. حسن التعليب يعني كل شيء وكذا، ولكن أعطي المنفعة والضر كله من عند الله تعالى، والربح والخسارة من عند الله. والتوكل نصف الدين، لما عندي التوكل على الله مش نصف الدين ديالو إلا كان. والتوكل نصف الدين ونصفه الآخر الإنابة. التوكل نصف الدين والنصف الآخر شكون هو؟ التوبة. والتوكل لا ينافيه فعل الأسباب، بل فعل الأسباب علامة على صحة الإيمان. فعل الأسباب علامة على صحة الإيمان. الآن انتقلوا إلى باب آخر، باب قول الله تعالى: أفأمينوا مكر الله. أفأمينوا مكر الله، واش ما يخافوش من العقاب والانتقام والمكر في الله؟ ما يخافوش منه زعما؟ سهل عندهم يفعلون ما يشاءون. وقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شرح الكلمات: مكر الله هو استدراج العاصي بالنعم. شو هو مكر الله؟ انت عاصي ودرتي 160 المعصيات والنعم ديال الله تتدفق عليك. هل بالله مرسيدس هل مكر سميتو هل فلوس سميتو الى اخره، هذا هو مكر الله، استدراج. انا سمعت واحد في خنيفره تيشربوها تاي في واحد الحانوت، قال واحد الواحد اللي بغاه الله تيخنترو، اللي مش هكا كيقولوا يخنتو، اللي بغاه الله تيخنتو. اذا المعنى بغى الله اليهود والنصارى خنتهم اللي عندهم فلوس بزاف. وهل ترون الان في المساجد الاغنياء الكبار في البلاد يجيو يصلوا صلاه الجماعه الا من رحم الله؟ الا جبت شي حفظه ولا دار شي ميعاد تما مع شي واحد ولا ما كاين شي. اذا مك الله هو استدراج العاصي بالنعم، استدراج المكر الله هو استدراج العاصي بالنعم. شرح الكلمة: مكر الله هو استدراج العاصي بالنعم، الخاسرون الهالكون. الشرح الإجمالي: ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أهل القرى وعلى كل من سار سيرهم. ايش معنى اهل القرى؟ ها؟ القرى المدن. وعلى كل من سار سيرهم، حيث انهم لم يقدروا الله حق قدره. ما عطاوش الله تعالى القدر ديالو، ما عطاوش الله تعالى حق التعظيم ولا قدر حتى التقدير، ولم يخشوا استدراجه، ما خافوا شيء استدرجهم الله تعالى حتى يمشوا لجهنم. استدرجهم استدرجه لهم بالنعام وهم مقيمون على معصيته. ما حتى تزيد المعصية الله كزيدك في النعام استدراجا وهلكا في الآخر. حتى نزل بهم سخط الله وحلت بهم نقمته، ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يقدم على هذا الأمن إلا القوم الهالكون الخائبون. لما تخافش من الله تعالى هذا هالك وخائب وخاسر. الفوائد: وجب الخوف من مكر الله، واجب الخوف من مكر الله تعالى. إلا دفعك الله في النعم تقول ياك ما سيش تدرج هذا، شوف ياك كم كديرش المعاصي تيزيدك الله تعالى يشجعك على استدراج. وجوب الخوف من مكر الله. فإذا الثانية: جواز وصف الله تعالى بالمكر على سبيل المقابلة. نوصف الله تعالى بالمكر ولكن بالنسبة للمقابلة، ما نقولوش الله هو الماكر، لا، يعني هؤلاء يمكرون والله يمكر لهم، مقابلة فقط. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، ولكن مع المقابلة، مع الإفراد ما نسموش الماكر ولا لا أبدا. فإذا الثالثة الأمن من مكر الله سبب للهلاك، لتأمن منك الله تعالى وما يخافش الله تعالى وما يلاقش الله تعالى وما يحضرش الفرائض ديالو ما يتركش المعصيات، هذا سبب الهلاك. ونسبت الآية للباء، الناس الآن أصحاب الأقراح اللي كيديروا في القصور الضخمة، فعمي الحج هل حج مرتو خزميتو إلى آخره، لا دين لا ملا ولا شيء، سميتو كل واحد فين تيهضر مع شي واحد الهي، شي تيشرب شرب الهي، شي زمان عشرة تيديرو، هذا استدراج. لذلك المؤمن اللي خاف من الله تعالى ولو يكون معروض في هذه القصور هذه ما يمشيش، إذا مشاش مع يمشى مع هذو غادي يولي بعدو قدامهم بحال القرد كاع ما تيحسبوه، ما داوهاش فيه كاع، شكون جاب هاد الوسخة هذا. ومن بعد إذا صابهم الهلاك لا تنجو أنت، لأن عندي خبار شي مرات كيمشيو شي وحدين حتى هما قال يديروا الكلمة، يديروا فضحة اللي يديروا تما شي الكلمة، كلمة واش الكلمة كتشد في الحجر الصم، تنفع الكلمة تما، قال اللي مشاو ذاك القصور ما تنفع الكلمة تما، هكا تخلف وصافي. ياكلوا بالموسيقى، منين بغيو ياكلوا خلاص ما بقاش يطلقوا لهم الموسيقى، تعشوا بالموسيقى. ايش هذا؟ هذا طغيان، هذا تعدي حدود الله. الشرح الإجمالي ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أهل القرى وعلى كل من سار سيرهم، حيث أنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يخشوا استدراجه لهم بالنعم وهم مقيمون على معصيته، حتى نزل بهم سخط الله وحلت بهم نقمته، ثم يبين سبحانه وتعالى أنه لا يقدم على هذا الأمن إلا القوم الهالكون الخائبون. ومن بعد جاء الأغنياء الفقراء، فقراء في الحقيقة المؤمنين ما يقلهم شي يدخلوا هذا القصور بحال هذو، لأن إلا دخل هذا القصور هذو كي تبلوا بيته في السكن، تبلوا شي خربيشة قالها ولا شي مرحب ولا شي ما تسوى كاع والو، وتقول انت اش عندي في الدنيا كاع، وهذا اللي عايشين. كنا تنقراو هنا في مكناس، واحد الاستاذ مات الله يرحمه غرباوي من حد كورت، قالك نوصيكم الى بغيتو تسالاو سيروا جهه البراك وجهه البراج وجهه فين تشوفوا المساكين والبراك والمياه الخبيثه في الشوارع وكذا، قالك ما تمشيوش لجهه الفيلات وجهه القصور الضخمه تكفرون بنعم الله. والله الا قال لنا هذا الكلام هذا، ودخلت انا واحد الرجل عالم الشيخ ابوك الجزائري، دخلنا عند واحد في طنجه واحد القصر ما شاء الله، قلت له الشيخ اش دار لك في هذا الشيء، قال لي والله مين تندخلوا مثل هذا القصر تنخافوا على نفوسنا، فين تبان انت قاعد دخلت في القصر فين تبان انت، تقول انا قاعد دبنا في هذا العالم ما نسواها شيء، لذلك نوصيكم يعني حتى عيالاتكم مؤمنين ما يمشيوش يزوروا العيالات الأغنياء في القصور ديالهم والفيلا ديالهم. هذه تلقى الفراش وتلقى سميتو تلقى القوام وتلقى التيسع وتلقى سميتو هذه تجيك سخطانة كاع ما بقات وتسقط نفا في عينيها كاع يعني هما اللي ساكنين وما حناش عايشين حنا. وكذلك مرتك عندها واحد البيليج ولا ما كاينش وتمشي عيالات الأغنياء فيها 7 كيلو في كل ليل ايش مال معناتها تقول لها سيري زوروا الناس اللي عايشين في الدنيا وما احنا غير ما كاين شيء سيري تشوفوا القصور تشوفوا كي دايرين انا كتصيفتها باش تجحدني عام الله تعالى تمشي عند واحد الفقير احد بحالها وكذا كذا الى اخره شي متوسطين شي مستوى اما طلعوا داك الفوق الاعلى لا شوي كاع الا كان سميت تقول لك ودي فلقني انا ما بغيتش انا هذه الحياه هذه ايوا ها العيالات اللي مزوجين وما احنا غير تصرفنا على الدنيا مناسبة الآيال الباب حيث دلت الآية الكريمة على وجوب الخوف من مكر الله واجب الخوف من الخوف من مكر الله تعالى مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على تحريم الأمن من مكر الله لأن ذلك يستلزم نقص كمال الله المطلق وذلك مناف لكمال التوحيد المناقشة يشرح الكلمة الآتية مكر الله اش قلنا سميتو مكر الله استدراج العاصي بالنعم الخاسرون الهالكون يشرح الآية سرحان إجماليا صحنا جزء مرات ما كلاش نعودوها خرج 3 فوائد من الآيات مع ذكر المخاط نعاود الفوائد في ذا معلش فإذا الأولى وجوب الخوف من مكر الله جواز وصف الله بالمكر على سبيل المقابلة فقط الأمن من مكر الله سبب للهلاك وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اشرح الكلمة يقنط القنوط هو اليأس فارجز القاعدة هو اليأس الضالون هم المخطئون لطريق الصواب الضالون هم المخطئون لطريق الصواب ما حد ما خرجتي من طريق المستقيم انت ضال مجلي الشرح الاجمالي لما كانت رحمه الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء وكان الانبياء اعلم الناس برحمه الله وكرمه اعلم الناس هم الانبياء بينا إبراهيم عليه السلام أنه لم يستغرب مجيء الولد مع كبار سنه كبير والمرأة عجوز وما استغرب شيء لما خبروه الملائكة تيقن وعلم أنه سيولد له وسنه وسن زوجته شرفوه ما يئس أبدا زوجته يأسا من رحمة الله وفضله وإنما قال هذا مستبعادا قال هذا بعيد شوية أنا كبير والمرأة شفات مجيء الولاد في العادة لأن العادة ديال الناس إحنا عندنا الآن في الزمان اللي وصلت 60 سنة ولا 55 ما بقاتش تولد مع كبر سنه وسن زوجته، ثم أخبر عليه السلام أنه لا ييأس من رحمة الله إلا الذين أخطأوا جادة الحق وطريق الصواب. تعجبت امرأة إبراهيم فقال الملك أتعجبين من أمر الله؟ أمر الله تعالى لا يتعجب منه. الفوائد: تحريم القنوط من رحمة الله، ما تقمش قاعد تقول أنا صافي قاطع الورقة جهنم صافي اللي ذات هو هذا ما بقى فيه الخير، أنا كاين اللي تيقولوه. لا، إنسان ما يقم من رحمة الله فعليه بالتوبة وإصلاح نفسه، يعلن التوبة، التوبة النصوح، وإصلاح نفسه ما يأتي. فمن تاب من بعد الظلم وإصلاح فإن الله يتوب عليه. الفائدة الثانية: إثبات صفة الرحمة، الله تعالى رحيم، الرحمن الرحيم، تعالى على وجه يليق بجلاله. من يعطينا القاعدة اللي قال الإمام مالك لهذاك السائل؟ لا لا لا، هنا هنا الرحمة. قول. أيوة أيوة، مثلها القانون واحد جميع الصفات. فإذا الثالثة: القنوط من رحمة الله من علامة الجهل والضلال، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. ولكن سأكتبها للذين يتقون زيد ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية إلى آخر الآية، لأن حتى الشيطان شيء طمع فيها، ولكن الله تعالى قيدها الآن. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية الكريمة على تحريم القنوط من رحمة الله. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على تحريم القنوط من رحمة الله، لأن ذلك تنقيص لكرم الله، لكرم الله، الله كريم. المطلق، وذلك منافي لكمال التوحيد. يوم القيامة اللي هو بغاه الله تعالى وماشي مشرك، يكون التوحيد والإيمان، يأتي بأمثل الجبال من المعاصي. إذا أراد الله تعالى أن يغفر له يغفر له. أما المشرك فلا رجاء له عند الله يوم القيامة إذا متع الشرك. من المحن ديال الدنيا المحن ديال جهنم من القبر تيبدأ، لأنه يعبد غير الله ويعتمد على غير الله ويدعو غير الله ويقبل الأحجار والأعمدة والدربوز ومش عينيه بالكتار باش مغطي الدربوز، كمش عينيهم قلت بس ما يتعموش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، النبي تسول على المعاصي الكبار، فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. والمعاصي الكبار بعض يقول الرواية 7 وبعضهم يوصلها 70 وبعضهم يوصلها ابن حجر الهيتامي يوصلها إلى 475 معصية كبيرة، ومنها اعوجاج الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية وجوهكم. ويقول ابن حزم رحمه الله: سوية الصفوف من فرائض الصلاة، يا اللي تيصليوا وخليوا الفراش بينه وبين صاحبه، راه الشيطان تما والله العظيم الى الشيطان وقف تما في الموضع اللي خاوي بينك وبين صاحبك، وهذا الموضع خاوي فيه شيطان، اذا صليتي بناش بيجوا الشياطين. الناس يوقفوا صافي، ما سلم حتى شي واحد، ما تيمش هذا ما تيمش هذا، وما بغاوش يسقسوا يعرفوا دينهم. 40 سنة و 50 سنة و 70 سنة ما عرفش يصلي، هذه كارثة. المسلمون فرطوا في دينهم، ولا جبتيه خسر فيك، كاشي عنده يهرب. نعم نعم، واحد فوق دال تقامت الصلاة بعدها، قامت الصلاة بعدها وكحز عنده واحد عطاه ترشا، هذا جاي يصلي هذا؟ ما تيعتقدوش بأنه جاءوا إلى بيت الله يمتثلون أمر الله ويتبعون رسول الله، لا، تيجيوا للسمع حسب بعض. ويل اللي من نصح أحدا في مسجد أو شي حاجة. عجب هذا البشر، عجب، ما بقاش عندهم القابلية لا قبول النصيحة أبدا ولا تعليم، ولا أنصح فيه ما يقولك جزاك الله خير، يخزر فيك. قلت في الواحد على صليتي بالقبض غير هذه الأيام بالسدل يلي والفلاح تكلي، واش هذا الجامعة كله شتي ناس كلهم صلوا بالقبض، انت وحدك اللي فاهم؟ قال لي والفلاح. واحد المرأة لقيتها تبع واحد الكلب حدا المارشي، المرأة كبيرة، قلت لها السلام عليكم تتصلي؟ قالت لي ايه. قلت لي ولكن هذا الكلب ما يخليكم شي حسنة؟ قال لي علاش؟ قلت لي راه اللي ربى الكلب تينقص له من الحسنات ديالو قراءة في الليل وقراءة في النهار. قالت لي والفناه، والفوا الكلب. دابا تينعسوا الكلاب عندهم في الفراش ديالهم، شرح الكلمات ديالاش. سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليسوع من روح الله والأمن من مكر الله. شرح الكلمات، دخلنا عليكم الله اللي ما تيسمعش الدروس بحال هذه، يما هنا شي مضعف ولا شي زعما، فينا فينا يجي التوحيد؟ فين الناس يعرفوا هذا الشيء؟ فين فينا فينا موضع يعرفوه الا ما يقراوش كتب ديال التوحيد؟ اللي ما قراش شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من جهه التوحيد، الكبائر جمع كبيره، وهي هات تعريف الكبيره، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، إما جلد وإما قتل وإما أو وعيد في الآخرة أو جهنم أو النار أو سخط الله أو غضب الله. الشرك بالله، شكون هو الشرك بالله؟ عبادة مع الله غيره، عبادة مع الله غيره، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله، أربي والنبي، أربي والصالحين، رجال البلاد، يا لوتاد البلاد، ما يضرب لك لوتاد تفكر شيء، رجال لوتاد البلاد. أوتاد، أوتاد ديال الأرض هي الجبال، والجبال أوتادا، والمخير في هاد الناس اللي ما كيسمعوش التوحيد يطلع على البلاد يعيط على رجال البلاد في الكار ولا في الطوموبيل. واش تتقصد الأحياء؟ مازال ما وصلت لهم شيء، ما سمعتش تتقصد الأموات، إذا القلب ديالك ميت. الذي ينادي الأموات فقلبه ميت، وصاحب القلب الحي يصعد الحي الذي لا يموت. وكان اللي تعرف رجال البلاد يكسرها الحيين الميتين، وكان يقول الحيين النايمين يعرفها ما توشي غير عشقو ذاك الثراب يتبدع عليهم الثراب ياكلهم الدود. إذن ما جزاء الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية فقد افترى إثما عظيما. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولقد أوحي إليك وإن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الياس هو قطع الرجاء والأمل، هذا هو الياس، قطعت الرجاء كذا من الله كاع مرة، هو قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. قلت لي صافي ما بقاش يقضي لي ما كان شيء، صافي أنا فاعل تارك ما يسمع ليش ما يقول ليش ما. الياس روح الله أي رحمة الله، هو الروح. الأمن من مكر الله، الطمأنينة إلى عدم استدراج الله لعبده بالنعم وهو على المعاصي مطمئن مع رسول تهنت عنده. ودل العصر ما كاين شيء، ودل المغرب ما كاين شيء، ودل العشاء ما كاين شيء، صباح الثالثة ثمانية والسلة تسعود والو ما داش في هذه النهاية. عامل ولاش داك الشيء شي وحدة هناك في مكناس كذب لي كمان جاك تغني بالنبي، سمعت استنى في دار السما لقيتها عريانة راه كتسير يلي كذب لي كمان جا في الليل. واش الله كيتعب يا عباد الله بالبندير والخلاق خيل وتميل، ايش المصيبة هذه؟ الشرح الإجمالي، لما كانت الطاعة هو الشغل الشاغل، طاعة هي الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وتقره وامتثال أمره واجتناب نهيه، والهدف الأول في حياتهم هي الطاعة. سألوا رسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ليتجنبها، سؤلوا عن كبار المعاصي بس يتجنبوها، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضها ولعلها أهمها أسوس ديالها، وإلا كان احتر كما قلت لكم 475 اللي جمع ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، ونعودها نكررها، وعوج الصفوف من الكبائر وتسوية الصفوف من فرائض الصلاة، ومن لم يسو الصف فقد أخلى بفرض من فرائض الصلاة. ولكن هذا ما ذاك الحيط شكون يسمع لي. فبدأها بالشرك، لأن الشرك بالله لا يصلح معه عمل عامل مهما كان دافعه وجودته. صوم، صدق، زكي، حج، تحج ما كاين شيء، النار، كل عمل باطل. ثم النبي بذكر اليأس من رحمة الله، ثانية المعصية الثانية، والأمن من مكر الله. أن يغدق الله تعالى النعم مع المعصي يظن أن الله أكرمه. فأما اسم النفو الفجري، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أبغاني الله وتخمني، شوف الفيلا، شوف ربعة السيارات، كل ولد بالسيارة ديالته وكل سميتو آخره، والبنت عشرين عليها السيارة البارح والمرأة وكذا إلى آخره، ما نمشي ولا المساجد ولا التشي، إفراح في نعم الله مع أن هذا نعم استدراج. لا راه جهنم أكثر، على جهنم نفر أكثر. أيه يولي قال صاحب الكهف، ولا رددت إلى ربي أش قال خيرا منهم القلبة. والأمن من مكر الله، وذلك ليكون المسلم بين الرجاء والخوف، لا بد يكون معنا الرجاء والخوف متساويا. الآن فاشحنا أصحاء نغلبوا الخوف شوية، لما المرضو ونطيحوا كذا سمع على كل حال ما بقى في دينا شاي، نغلبوا الرجاء. فلا يقنطوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء فيسيء الظن بأكرم الأكرمين، يسيء الظن بالله تعالى، ولا يعتمد على رحمة الله كل الاعتماد. رحمة الله واسعة، أشهد الله تعالى بالعذاب ديالنا، النصارى كثار، الصين كثيرة، ياجوج وماجوج كثار، أشهد الله بالعذاب ديالنا يدينا الجنة. فاتركوا العمل الذي من أجله خلق. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اسمعوا لها يا الله ديال الزنقة، واش عرفت اش قالت؟ ما عرفت شيء. الفوائد، انقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، اللي ما فيهاش لا واعد ولا حد ولا شيء ولا كذا راها صغيرة، واللي فيها الحد ولا غضب الله ولا سخط الله ولا الوعيد في النار ولا كذا راها كبيرة. والغيبة والنميمة من الكبائر، لأنه لا يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات النمام. والغيبة والنميمة أشد من شرب الخمر ومن الزنا. الفائدة الثانية تحريم كل من الشرك بالله والياس من روح الله والآمن من مكر الله، وأنها من الكبائر. الفائدة الثالثة وجوب الجمع بين الخوف والرجاء من الله، نرجو رحمته ونخاف عذابه. الفائدة الرابعة إثبات صفة الرحمة لله على وجه يليق بجلاله. الفائدة الخامسة جواز وصف الله بالمكر بمقابلة الماكرين فقط، ماشي تقول الله ماكر، لا أبدا، هم يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. الفائدة السادسة وجوب إحسان الظن بالله عز وجل ولكن مع العمل وطلب القبول من الله. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. مثل الطائر لو جناحان، إلى مرض له واحد ولا تقطع ما يطير. مناسبة الحديث للتوحيد، دل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله، لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله تعالى، وهذا محقق لكمال التوحيد. ملاحظة، ذكر العلماء رحم الله علماءنا الأولين والآخرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الشباب الذين يشتمون ويسبوا العلماء فويل لهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا مهزولون محرومون من العلم، وفي الآخرة يقتص منهم العلماء. ذكر العلماء أنه يجب على المسلم أن يسير إلى الله، أن يسير إلى الله بين الرجاء والخوف، كطائر بين جناحين، بلا جناح واحد ما يمشي، لكن يغلب جانب الرجاء إذا كان في ساعة الاحتضار واليأس من الحياة. مريض يغلب الرجاء، رجاء في الله. المناقشة، اشرح الكلمة الآتية الكبائر شكون هي غير بالمعنى الدارجة. هو يدينه غضب وسخط وكذا. الياس من روح الله، القنوط من رحمة الله، الأمن من مكر الله، استدراج العاصي بالنعام. يشرح الحديث شرحان إجماليا، يستخرج 5 فوائد عادي نعودها، وبهذا نختم إن شاء الله بعدما نقرأ الشرح. الشرح الإجمالي، لما كانت الطاعة هي شغل الشاغل، الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدف الأول في حياتهم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ليتجنبها، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضها ولعلها أهمها، فبدأها بالشرك، لأن الشرك بالله لا يصلح معه عمل عامل مهما كان دافعه وجودته. صلي 20 ركعة ما تبعتيش فيها سنة النبي ولا مشرك ولا شي حاجة، والو ما كاين والو. ثم ثنى بذكر الياس من رحمة الله والأمن من مكر الله، وذلك ليكون المسلم بين الرجاء والخوف، فلا يقنط من رحمة الله التي وسعت كل شيء فيسيء الظن بأكرم الأكرمين، ولا يعتمد على رحمة الله كل الاعتماد فيترك العمل الذي من أجله خلق. الفوائد، انقسم الذنوب إلى كبائر ومعاصي. الذنوب وصلوها بعض العلماء إلى 8 آلاف، شحال تعرفوا احنا؟ لا بغينا نحسبوا ما نوصلوا بالجهاز ديالنا حتى 10. 8 آلاف معصية اللي كاينة في العالم. الفائدة الثانية، تحريم كل من الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وأنها من الكبائر. إذا قلنا من الكبائر، إذا مات عليها الإنسان ما تبشي، ما مصيره؟ تحت مشيئة الله إن شاء. لا الشرك لا. المعاصي إلى الكبائر اللي ماشي هي الشرك وماشي كفر، هي تحت مشيئة الله، إلا إن شاء عذب وإن شاء غفر له. الفائدة الثالثة، وجوب الجمع بين الخوف والرجاء من الله. الفائدة الرابعة، إثبات صفة الرحمة على وجه يليق بجلاله وعظمته. الفائدة الخامسة، جواز وصف الله بالمكر في مقابلة الماكرين. الفائدة السادسة، وجوب إحسان الظن بالله عز وجل. مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث يدل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله، لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله تعالى وهذا محقق لكمال التوحيد. ملاحظا عودها، ذكى العلماء أنه يجب على المسلم أن يسير إلى الله بين الرجاء والخوف كطائر بين جناحين، لكن يغلب جانب الرجاء إذا كان في ساعة الاحتضار واليأس من الحياة. أما قبل نغلب يش الخوف. نشوف واش خسر هذا. هي نبدا صبرون وسؤال لبعد. وعن ابن مسعود قال رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. إذا قلنا عبد الرزاق في المصنف، في المصنف ديالو 10 مجلدات، شرح الكلمات: القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. اليأس هو قطع الرجاء والأمال من الله فيما يرومه ويقصده. قال عيت ما نطلب الله تعالى، زعفان على الله، عيت ما نطلب شحال هادي تنطلب والو ما كاينش. والقنوط هو شدة اليأس. الشرح الإجمالي: يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثار بأن الذنوب صغير وكبائر، وكبائر وأكبر، كالكبائر وأكبر. كالحسن والأحسن، كبائر وأكبر من الكبائر. وأن أكبرها الشرك بالله، وذلك لأنه لا يصح مع الشرك عمل ولا يقبل أبدا. تبغي تعمل أيها المشرك عبد للقبور والأصنام، سيرت بالله تبارك وتعالى، عاد تصلي وتصدق وتزكي. ثم ذكر بعد الشرك الأمن من مكر الله، وهو الاغترار باستدراج الله للعاصي. يغتر الإنسان باستدراج بالنعم، وذلك لما يؤدي من الاعتماد الكلي على فضل الله ورحمته وترك العمل الذي من أجله خلق. ثم ذكر الياس والقنوط من رحمة الله ورحمته، من روح الله ورحمته، وذلك لما يفضي إليه من سوء الظن بالله عز وجل. الفوائد: الفائدة الأولى تحريم كل من الشرك، والأمن من مكر الله، والياس من والقنوط من روح الله، وأنها من الكبائر. ثانيا، فائدة ثانية: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وأكبر. إذن النوع شحال؟ 3 في الحقيقة: صغائر وكبائر وأكبر، وبهم هم شكون هو؟ الشرك بالله. الفائدة الثالثة: جواز وصف الله بالمكر في مقابلة المكرين. فإذا الرابعة: إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. فإذا الخامسة: وجوب الاعتدال في الأمور كلها. الوسط خير الأمور أوسطها، وحتى في الثياب ما تديش الثياب كاع الغالية وانت ساكن في وسط الفقراء ودير شي ثياب كاع ديال الاغنياء الكبار، ها ما يجوزش. وما يجوز تمشي لواحد المراه جميله جدا خارقه العاده في الجمال وتزوجها، انت في الخطر. وسط. الناس يركبوا مثلا في سياره 20 مليون 30 40 20 15 10، انت شريتها ب 300 مليون، هذا ما يجوز هذا. مناسبة الاثار للبال، ابدا من التوسط. الناس ساكنين في الديور الجميله زوينه، انت هالنقشه ما نعرفها، تريات ديال 7 مليون ها بدروج ما نعرفها الرخام ما نعرف شحال المتروها ها السقايا تجري لا لداخل ولا برا ها غير ما تيغرغر ها بزاف هادشي. هذا معنى كيبني الجنة ديالته في الدنيا زعما لهيه في الخطر ايوا بالله يدير يدير الجنة هنا بعدا. مناسبة الأثر للتوحيد، حيث يدل الأثر على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله لأن ذلك مثبت لكمال الله المطلق وذلك محقق لكمال التوحيد. المناقشة اشرح الكلمة التي هي القانوت من رحمة الله، الياس من رحمة الله والياس من روح الله، واشرح الكلمة الأثر اشرحا إجماليا عبدنا، اشرح 5 فوائد احنا قلناها. اذا الان انتهينا من الدرس 43 من الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، والدرس 44 ان شاء الله اوله باب من الايمان بالله، الصبر على اقدار الله، والحمد لله رب العالمين. اسبوع الجاي ان شاء الله